أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. شيخ يسمى الناس عن أصوات، اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في حجية الخبر بالواسطة، وذكرنا أن البعض استشكل في ذلك بإشكالين يجمعهما استحالة تطبيق دليل الحجية على الخبر بالواسطة، لأنه إذا قلنا أن محمد بن يعقوب الكليني روى عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرار بن عيون عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه السلسلة السندية الطولية استشكل فيها بتطبيق دليل الحجية عليها من جهتين. الجهة الأولى أن لازم ذلك هو كون الحكم موجدا لموضوعه، وتقدم استحالة ذلك لأن علاقة الحكم بموضوعه كون الموضوع متقدما رتبة على الحكم، فلا يجوز أن يكون المتأخر موجدا للمتقدم. فإن خبر الكليني لا تثبت حجيته إلا إذا ثبت نفس خبر الكليني، إذا أحرز خبر الكليني ثبتت الحجية له، لأن الحجية حق ونفس خبر الكليني موضوع. فإذا قلنا أن خبر الكليني يتم إثباته وجدانا، ولكن خبر الكليني هو الذي يوجد خبر القمين أو خبر زرارة، هو لأنه لا أساسا الكليني يوجد خبر القمين، القمين يوجد خبر أبي يوجد خبر شريد، حماد شريد، شريد زرارة، لكن نحن في التنسيق قلنا مباشرة زرارة حتى تكون الفكرة أقرب إلى الذهن. إذا نجد أنه متى الكليني يوجد خبر زرارة؟ إذا ثبتت الحجية، إذا ثبتت حجية الخبر وجد خبر زرارة، فهنا الحجية تقدمت على نفس الخبر، وهذا محال، لازم تقدم الحكم على الموضوع والحكم لا يتقدم على موضوعه. والإشكال الثاني كان من جهة أنه لازم ذلك استحاد الشرط والمشروط، لأن الحجية لا تكون ثابتة إلا بشرط. ما هو شرطها؟ قلنا الحجية مشروط بيترتب الأثر الشرعي، والأثر الشرعي الذي يترتب على خبر الكليني ما هو؟ حجية قول زرارة الحجية. فلزم من ذلك أن الحجية كمشروط هي التي توجد شرطها وهو الحجية، وهذا محال، لأن المشروط لا يوجد شرطه، بل الشرط هو الذي يحقق المشروط. هذا خلاصة ما تقدم بالأمس، والجواب هو الجواب الذي ذكرناه بعد نهاية الدار على هامش الدار. وحاصل الجواب أنه في الحقيقة والواقع لم تكن الحجية موجدة لموضوعها، ما هو المحال كون الحجية توجد موضوعها، لأن لازم كون الحكم يوجد موضوعه. أما إذا كان الحكم يوجد موضوع غيرها هذا ليس محالا. المحال نفس الحكم يوجد موضوعه، لأن لازمه كون المتأخر يوجد. أما إذا كان الحكم يوجد موضوع غيره هذا ليس محالا، والمقام هو كذلك. لماذا؟ لأن خبر الكليني الذي هو موضوع كيف أحرز؟ أحرز من خلال الحجية أو أحرز وجدانا؟ أحرز وجدانا. لما أحرز خبر الكليني وجدانا، لأنه موجود في كتابه المنسوب إليه والذي نقطع بنسبته إلى الكليني، خبر الكليني أحرز وجدانا، فلما تحقق الموضوع تحقق الحكم وهو الحجية، وهذه الحجية الأولى. هذه الحجية حققت ماذا؟ موضوع آخر وهو خبر زرارة. هذه الحجية عندما حققت خبر زرارة ثبتت حجية أخرى لخبر زرارة. إذن عندنا كم حجية؟ عندنا حجيتان. فالحجية الأولى لم توجد موضوعها، كما أن الحجية الثانية لم توجد موضوعها. الحجية الثانية ما هو موضوعها؟ خبر زرارة. الحجية الثانية موضوعها خبر زرارة. من الذي أوجد خبر زرارة؟ الحجية الثانية والحجية الأولى؟ الحجية الأولى. حجية خبر الكليني أوجدت؟ لا، أوجدت خبر زرارة، وبالتالي ثبت له حجية ثانية. إذن الحجية الثانية، عفوا، الحجية الأولى أثبتت ماذا؟ خبر زرارة. والحجية الثانية لم يوجد توجدها الحجية الأولى، فبالتالي لم يلزم أن الحكم أوجد موضوعه. عندنا حجيتان كل منهما مغاير لل، عندنا مو حجيتان أكثر من حجية، يعني بالترتيب الصحيح في السند الذي طرحناه، وأن يقال هكذا، أن يقال لما ثبتت الحجية لخبر الكليني، الحجية الأولى أثبتت خبر القمي فثبتت له حجية ثانية، والحجية الثانية أثبتت خبر أبو القمي وهو إبراهيم بن هاشم فثبتت له حجية ثالثة، الحجية الثالثة أثبتت خبر حماد فثبتت له حجية رابعة، الحجية الرابعة أثبتت خبر حريز بن عبد الله فثبتت له حجية خامسة، الحجية الخامسة أثبتت خبر زرارة فثبتت له حجية ثالثة. فالحجية متعددة وليست حجية واحدة أوجدت موضوعها. هذا هو الجواب عن الإشكال الأول، وبه يتضح الجواب عن الإشكال الثاني. ما ذكرناه؟ قلنا أن الأثر الشرعي المترتب على خبر الكليني ما هو؟ هو حجية خبر القمي أو حجية خبر زرارة مثلا. نقول هنا لم يلزم اتحاد الشرط والمشروط، لأن ما هو مشروطان هو حجية خبر الكليني، وما هو شرطان هو حجية خبر القمي وزرارة، فلم يلزم اتحاد الشرط والمشروط، فانتفى الإشكال. إذا انتفى الإشكال الأول بتعدد الحجية. هذا تمام الكلام عن هذين الإشكالين، وبالتالي لا يرد كلا هذين الإشكالين. كل الكلام يقع، ما الدليل على تعدد الحجية؟ قد يقال الحجية حجية الخبر واحد. الكلام ما هو الدليل على تعدد الحجية؟ الدليل على تعدد الحجية أن الحجية حكم، وحجية الخبر كحكم أخذ بنحو القضية الحقيقية. كل حكم أخذ بنحو القضية الحقيقية كان معناه أن موضوع ذلك الحكم أخذ بنحو مفروض الوجود، كما يقال وجوب الحج أخذ بنحو القضية الحقيقية، بمعنى أن موضوع وجوب الحج أخذ بنحو مفروض الوجود. ما هو موضوع وجود الحج؟ وجود المكلف المستطيع. كلما فرض أن هناك مستطيعا وجب عليه الحج، فينحل وجوب الحج إلى عدة وجوبات بعدد أفراد الموضوع. كذلك الحجية هنا، الحجية كحكم يتعدد بعدد أفراد الموضوع، كل موضوع له حجية، كل خبر له حجية. خبر الكليني له حجية، خبر الكمي له حجية، خبر إبراهيم ابن هاشم له حجية، خبر حريز له حجية، خبر زرارة له حجية. كما نقول هذا المستطيع له حكم، هذا المستطيع له حكم، ذاك المستطيع له حكم، وهذا معنى الحلال الحكم بعدد أفراد موضوعه. فالحجية تنحل بعدد أفراد موضوعها. قال: وجواب كلا التقريبين أن حجية الخبر وهي حكم مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها. وما معنى أنها مأخوذة على نهج القضية الحقيقية؟ بمعنى كون الحكم موضوعه موضوعه، كون الحكم موضوعه أخذ بنحو مقدر الوجود، وشرطها المقدر الوجود، وفعلية الحجية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدر، وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما، يعني بتعددهما بتعدد الموضوع والشرط، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على هذا النحو، على نحو القضية الحقيقية. فإذا قيل أن وجوب الحج أخذ بنحو القضية الحقيقية، ما معنى ذلك؟ يعني انحلال الحكم بعدد أفراد موضوعه. عندنا 100 مستطيع، إذن عندنا 100 وجوب. عندنا 100 خبر، إذن عندنا 100 حجية. وعليه سنقول إنه توجد في المقام حجيتان. الأولى حجية خبر ناقل عن زرارة وهو المحقق الكليني أو سريد، والثانية حجية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجية الثانية؟ الحجية الثانية ما هو موضوعها؟ خبر زرارة. لم يثبت بالحجية الثانية، خبر زرارة ثبت بحجية خبر الكليني. إذا خبر زرارة الذي هو موضوع الحجية الثانية ثبت بواسطة الحجية الأولى وهي حجية خبر الكليني. لم يثبت بالحجية الثانية، يعني بحجية خبر زرارة، بل بالحجية الأولى وهو حجية خبر الكليني. فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول وهو كون الحكم موجدا لموضوعه، كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى، ما هو الشرط المصحح لحجية خبر الكليني؟ يعني ما هو الأثر الشرعي المترتب على خبر الكليني؟ قلنا حجية خبر زرارة، وهو الأثر الشرعي يتمثل في الحجية الثانية وهو خبر زرارة، لا في الحجية الأولى وهو خبر يعني عندنا نقول هكذا، نقول المشروط لم يتحد مع الشرع، لأن المشروط ما هو؟ حجية خبر الكليني، والشرط ما هو؟ حجية خبر زرارة. فلم يتحد الشرط مع المشروط، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني، وهو كون المشروط موجدا لنفسه. وإن أردت الجواب أعطيناك جواب السيد الخوئي، اقتنعت به لم تقتنع، هذا راجع إليك. جواب السيد الخوئي يقول: من قال لكم أن الأثر منحصر؟ الأثر الذي يترتب على ثبوت الحجية لخبر الكليني هو حجية قول زرارة. يكفي أن نقول أن الأثر المترتب على حجية خبر الكليني هو مساهمته في إثبات الحكم الشرعي. لماذا الشارع أعطى الحجية لخبر الكليني؟ لأنه يساهم في إثبات الحكم باعتباره ماذا؟ وسطا وطرفا في سلسلة الرواية. خبر الكليني ألا يساهم في إثبات الحكم الشرعي؟ كيف يساهم شيخ علي؟ باعتباره ناقل للرواية. ألم تقولوا أن زرارة لماذا يعطى الحجية؟ لأنه خبره يترتب عليه أثر شرعي وهو ثبوت الحكم. أيضا لولا الكليني لم تصلنا هذه الرواية ولم نستنبط منها الحكم الشرعي، فإعطاؤه للحجية يساهم في إثبات الحكم الشرعي. فنقول الحجية هي المشروط، والأثر ما هو؟ ليس الحجية إنما مساهمته في الحكم الشرعي، مساهمته في ثبوت الحكم الشرعي. فالمشروط غير الشرط، فالمشروط هو حجية خبر الكليني. وما هو الشرط؟ ليس الحجية، الشرط هو مساهمته في إثبات الحكم الشرعي. فلم يتحد الشرط والمشروط. نعم لا. خب ساهم الكليني لكن ساهم من بعيد. خب ليس زرارة الكليني الذي ساهم، حتى الكليني ساهم شيخنا، لولا الكليني ما استنبطنا الحكم. هذا تمام الكلام فعلا في حجية الخبر الواسطة. الكلام فعلا في المبحث الذي يليه في قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهذا المطلب تقدم في الحلقة الثانية، وهو من المطالب المهمة التي تترتب عليها ثمار عديدة فيما لو قبلت قاعدة التسامح في أدلة السنن، حيث للفقيه أن يفتي بجملة من الأحكام خصوصا في موارد الصوم وفي موارد الغسل وما شابه ذلك. فكرة القاعدة أنه لا إشكال ولا ريب. نعم ما قاعدة التسامح، قاعدة التسامح في أدلة السنن مفادها أنه في الأخبار التي يكون مدلولها بيان أمر استحبابي أو أمر كراهتي، بمعنى جامع الروايات والأخبار التي يكون مفادها بيان حكم غير إلزامي كالاستحباب والكراهة. نعم كالاستحباب والكراهة. هل نحتاج أن ندغدغ في السند وندقق في السند أم لا؟ مما لا إشكال فيه أن الروايات التي تثبت حكما إلزاميا بنحو الوجوب أو الحرمة لا بد من ملاحظة السند وأنه خبر ثقة أم لا، حتى يشمله دليل حجية خبر ثقة. هذا مما لا إشكال فيه عند الأعلم، لأنه ظن وظن ليس بحجة إلا أن نثبت أنه خبر ثقة، وخبر ثقة قام الدليل الشرعي على حجيته. الكلام فيما إذا كان السند ليس معتبرا، كان سندا ضعيفا، إما كل السند ضعيف أو بعض أطرافه، وكان هذا السند مدلول خبره يثبت حكما غير إلزام استحباب أو كراهة، كاستحباب غسل مثلا يوم النصف من شعبان وكان السند ضعيف، كاستحباب مثلا ذكر معين في يوم معين، أو كراهة عمل فلاني مثلا، كراهة الغسل في كل يوم مثلا أو في الأيام الفردية يكره مكروه الغسل، أو مثلا كراهة الغسل بالماء الحار، وهكذا أي مكروه. المهم أن السند تعقب السند إذا كان صحيح خرجنا عن محل الكلام، السند فيما إذا فرض ضعيفا. هنا بعض الأعلام قال لا نحتاج إلى مراعاة السند، نتسامح في أدلة السنن، التسامح في الأدلة يعني التسامح في الأسانيد، السنن بمعنى غير الموارد غير الإلزامية المستحبات، يمكن لنا أن نفتي ونأخذ بالحكم ونعمل به من دون الحاجة إلى الرجوع إلى مناقشة السند. فإن قلت ما هو الفرق؟ ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، والمفروض أنه أيضا يراعى حال السند، نقول نعم هذه القاعدة الأولية، إلا أننا خرجنا عن هذه القاعدة الأولية بدليل معتبر، وهذا الدليل المعتبر هو أحاديث من بلغ، روايات من بلغ، وهذه الروايات وأحاديث من بلغ على صنفين، صنف ضعيف سندا وصنف معتبر سندا، وما دام هناك سند معتبر إذن لا يهمنا المناقشة في الروايات من ناحية السند، إذ منها ما هو صحيح ومعتبر، من هذه الصحاح صحيحة هشام بن سالم، معتبرة هشام بن سالم، هشام بن سالم المروية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه من بلغه، ولهذا سمعت حديث من بلغ، من بلغه ثواب عمل وعمله أو صنعه فله أجر ذلك العمل، وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استفيد من هذه الروايات التي مفادها أنه إذا بلغ الإنسان شيئا من الأشياء وعمل ذلك الشيء فله ثواب ذلك العمل، وإن لم يثبت ذلك الشيء، وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استفيد من هذه أننا لا نحتاج إلى مناقشة السند. والكلام هل فعلا أن هذه النتيجة يستفاد من هذه الأحاديث وهذا المفاد والمدلول أم لا؟ يقول السيد الكلام تارة يقع ثبوتا وأخرى يقع إثباتا. الكلام الثبوتي في ذكر المحتملات والموارد التي نستظهر، والأمور التي نستظهرها من هذه الروايات، يمكن أن يستفاد من هذه الروايات أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يستفاد من أحاديث من بلغه شيء وعمله كان له ثواب ذلك وإن لم يبلغه وإن لم يثبت وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاحتمال الأول أنها في مقام إعطاء الحجية لمجرد البلوغ، مجرد أن يبلغك شيء على عمل معين فهو حجة ذلك الخبر، بمجرد الوصول، وصول شيء، وصول رواية فيها استحباب عمل شيء معنى ذلك أن الخبر حجة، بمعنى لا نحتاج إلى مناقشة سند. هذا الاحتمال الأول الذي قد يقال في المقام. الاحتمال الثاني عافاك الله يا الاحتمال الثاني أننا نقول أننا نستفيد أن هذا ليس إلا إرش عفنا أخذنا كل الاحتمالات تحت التأثير السيد الشهيد فلا نتعدى. ثم نقرأ هذا المقطع ثم نذكر الاحتمالات. قال: قاعدة التسامح في أدلة السنن. ذكرنا أن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، بل خبر اتسع على تفصيلات متقدمة، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما، يعني بما فيها الكراهة، أن موضوع الحجية مطلق الخبر ولو كان ضعيفا. لما؟ استنادا إلى روايات دلت على أن من بلغه عن النبي ثواب صلى الله عليه وآله وسلم ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك، وإن كان النبي لم يقل، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني بلوغ الخبر، بلوغ الخبر في موارد المستحبات. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوان أربعة احتمالات. قلنا الاحتمال الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، بمعنى بمجرد أن يبلغ الخبر الإنسان يكون ذات الخبر حجة. الاحتمال الثاني أن تكون الأحاديث في مقام إنشاء استحباب واقعي بنحو العنوان الثانوي، ببيان من الواضح عندنا أن الفعل في حد ذاته مثلا أفضل في شهر رجب، الصوم في شهر رجب في حد ذاته ليس بواجب. متى يكون واجب؟ لا، الصوم في شهر رجب متى يكون واجب؟ أحسنتم، إذا تعلق النذر به. فهنا تعلق النذر به يجعل الصوم في شهر رجب واجبا. هنا هذا الوجوب يعبر عنه بأنه وجوب عارض، وهذا ما يعبر عنه بالعنوان الثانوي. هنا نقول مفاد أحاديث من بلغ هو هذا، أن الشارع يريد أن يقول أن الإنسان إذا بلغه خبر معين يستفاد منه استحباب، مثلا غسل معين في شهر شعبان في النصف من شعبان، الشارع يجعله استحبابا واقعيا، يعني يجعل الغسل ماذا؟ مستحبا، لكن لا بعنوان أولي في حد ذاته وليس مستحب، إنما متى جعله الشارع مستحب؟ عندما بلغه. إذا لعنوان البلوغ جعل استحباب الغسل، وإلا في حد ذاته ومجردا عن البلوغ وليس مستحبا. كما قلنا الصوم في شهر رجب ليس مستحب في حد ذاته، انما لتعلق النذر به صار واجبا. كذلك الغسل في ذاته ليس مستحبا لتعلق البلوغ به، لانه بلغك صار مستحبا، وهذا معنى بنحو العنوان الثانوي. ما الفرق بين الاحتمال الاول والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الاول انشاء حكم ظاهري، الاحتمال الثاني انشاء حكم واقعي. كيف كان انشاء حكم ظاهري؟ لوضوح ان الحجيه من الاحكام الظاهريه، الحجيه مجعوله في فرض الشك في الحكم الواقعي. الحجيه من الاحكام الظاهريه، والاحتمال الاول يريد ان يقول الحجيه لمطلق البلوغ، مجرد ان يصلك الخبر يكون هذا الخبر حجه، حجيه هنا حكم ظاهري، بينما هنا جعل استحباب الواقعي، والاستحباب حكم واقعي. هذا هو الفرق الاول بين الاحتمال الاول والاحتمال الثاني. طبعا يشتركان في جماهير هذه الجهه انه يجوز للفقيه ان يفتي بالاستحباب بعنوان الاستحباب. بناء على الاحتمال الاول يستطيع ان يقول جاءتني روايه تقول انه يستحب مثلا قراءه الزياره المعينه او الدعاء المعين في ليله من ليالي شهر رمضان، وان كان الخبر ضعيف، لكن يقول انه الشارع جعل الحجيه لهذا الخبر لانه بلغني. فبالتالي اذا كانت الروايه حجه والخبر حجه، يجوز ان افتي على صدقها او لا يجوز؟ يجوز لحجيتها. كذلك لو التزمنا بالاحتمال الثاني وهو جعل استحباب واقع، اذا الشارع جعل استحبابا واقعيا ويجوز لي ان افتي لانه استحباب واقعي، هذا هو الاحتمال الثاني. ولهذا قال الاحتمال الاول ان تكون يعني احاديث من بلغ في مقام جعل الحجيه، يعني جعل حكم ظاهري لمطلق البلوغ، يعني مجرد بلوغ الخبر يكون ذاك الخبر حجه. الثاني ان تكون في الاخبار في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا. يعني اذا جاءتنا روايه ضعيفه وقالت يستحب قراءه الدعاء المعين او يستحب التنفل بكذا بورد كذا، نقول اذا هذا الورد يكون مستحبا استحبابا واقعيا، لكن لا بحد ذاته بل لتعلق البلوغ به، لانه بلغك جعله الشارع واقعيا حكما واقعيا. الاحتمال الثالث هو ان تكون هذه الروايه ليس الا ارشاد لحكم عقلي، بمعنى احفظ ايها الانسان اذا بلغك خبر معين من خلال روايه ضعيفه فعمله فله أجر وإن لم يبلغ، يعني ما هو إلا إرشاد إلى حكم العقد بحسن الانقياد وحسن الاحتمال. فالفرق بين الاحتمال الثالث والأول والثاني أن الأول والثاني حكم مولوي ظاهري بجعل الحجية كما في الاحتمال الأول، أو حكم مولوي واقعي وهو جعل استحباب واقعي، اما هنا لا، حكم ارشادي. هذه الروايات ما هي الا ارشاد لحكم العقل. العقل ماذا يحكم؟ في كل شيء ما يحكم بالاحتياط، فالعقل يرشدك الى ما حكم به العقل من حسن الانقياد والاحتياط، فيكون الحكم حكما ارشاديا. ولذا قال الثالث ان تكون تلك الاخبار ارشادا الى، اذا ارشاد بخلاف الاول والثاني حكم مولوي، ويفترق الحكم المولوي هناك ظاهري والثاني واقعي، هنا لا، ارشادي اساسا. ان تكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب لحسن احتياطه. الاحتمال الرابع أن تكون الرواية في مقام بيان أن هناك وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، لماذا الله سبحانه وتعالى وعد الإنسان بأنه يعطيه ثوابا؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثوابا لكي يشجعه على الاحتياط. فالرواية في مقام بيان أن الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان: أيها الإنسان، إذا بلغك خبر فوعد مني أن أعطيك وأعطيك ثوابا، أن أثيبك أيها الإنسان، فهي ليست في مقام أن الخبر حجة، وليست في مقام ماذا؟ وليست في مقام الإرشاد إلى حكم العقل، لا، حكم مولوي، وهو وعد من الله سبحانه وتعالى بإعطاء الثواب، ليست في مقام الإرشاد. فإن قلت عندنا الاحتمال الذي تقدم هو الثاني، احتمال ماذا كان يقول؟ إنشاء استحباب واقع. نقول لا معنى لأن الله يعد بإعطاء الثواب إلا كونه مطلوبا ذاك الأمر، مطلوبا بنحو الاستحباب، لأنه لا يكون مطلوبا بنحو الكراهة. فأي فرق إذن بين الاحتمال الرابع والاحتمال الثاني؟ ثبت النقطة هنا دقيقة. الاحتمال الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول أن الروايات في مقام إنشاء استحباب واقعي، حكم واقعي. الاحتمال الرابع ماذا كان يقول؟ في بيان إثبات أن هناك وعدا من الله سبحانه وتعالى بأن يعطي الإنسان الثواب إذا عمل، الله يعد بإعطاء الثواب للعامل. هم نقول نحن الله يعد بإعطاء الثواب، وعده بإعطاء الثواب نتيجة شنو؟ نتيجة العمل. إذن هذا العمل مطلوب أو ليس بمطلوب؟ فإذا قلتم ليس بمطلوب، إذن لا معنى أن يعطيه ثوابا على أمر لا يطلبه ولا يرضى به. إذن هو مرضي ذات العمل ومطلوب، وليس معنى مطلوب إلا أن يكون مستحبا، فرجع إلى أنه إنشاء استحباب واقعي. إذن لا فرق بين الاحتمال الثاني والاحتمال الرابع. إن قلت هذا أجبنا لا هناك فرق. نعم لو كان الأمر منحصرا وأن هناك ملازمة في بين ماذا وماذا، أن أي وعد يكون من قبل المولى سبحانه وتعالى لازمه أنه يطلب ذاك العمل، نقول هذه الملازمة غير مفروضة، لأنه يمكن أن يعد الله سبحانه وتعالى بإعطاء الثواب لا لأجل أن ذاك مطلوب، بل لأجل مصلحة نفس الوعد. نفس الوعد يتصور له مصلحة. ما هي المصلحة المتصورة من نفس الوعد؟ الوعد أن يتعلم الإنسان على الاحتياط، بحيث تارة نسأل المولى نقول له: لماذا وعدت بإعطاء الثواب؟ تارة يجيب: لأنني أريد أن يأتي بهذا العمل. هنا نعم معنى ذلك أن يكون هذا العمل مستحب، لأنني أريد أن يأتي بهذا الفعل، والفعل مطلوبا عندي، وعدت بإعطاء الثواب، وهذا معنى كون الفعل ماذا؟ أمرا مستحبا. لكن له أن يجيب بجواب آخر، يقول: إنما وعدت بإعطاء الثواب حتى وإن كان هذا الفعل لم ينشئ له استحباب، إذا لماذا أعطيت الثواب؟ تقول لي: مصلحة في نفس الوعد بأن يتعلم الإنسان على حسن الاحتياط، وهذا أمر مألوف عند العقلاء. العقلاء ينشئون أحيانا وعودا، مثلا افرض هذا، أذكر أنا في أيام المدرسة في المرحلة المتوسطة الإعدادية في الصف الأول متوسط زي مدرس رياضية ثلاثة أرباع الفصل ما حافظين جدول الضرب. ما حافظين جدول الضرب. أو مدرس الخط مثلا شاف الخطوط كلها مهمل، فقال وعد مني أنه الذي يكتب مثلا، هو كان يأمر أنه كل مثلا ورقة تكتب 10 مرات، اللي يكتب مثلا أعطيه 3 درجات. وليس غرضه هو الطلع الأصل الكتابة، التعويض والممارسة مثلا على حسن الخط. إذا لا ملازمة بين وجود وعدين وكون هذا الوعد ناشئا لأجل مصلحة في نفس الفعل المطلوب تحقيقه، بل الوعد قد يكون ناشئا لمصلحة غير المصلحة التي في نفس الفعل، إنما المصلحة لأجل أمر آخر وهو تعود الإنسان على الاحتياط والالتزام وما شابه ذلك. فلا ملازمة إذا. قال الاحتمال الرابع أن تكون الروايات في مقام بيان وعد مولوي، لاحظ لمصلحة في نفس الوعد، يعني الوعد نشأ من مصلحة في نفس الوعد وليس في مصلحة الفعل المطلوب الإتيان به وهو الغوث أو الدعاء، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقل. ان قلت باعتبار حسنه عقل يعني هذا ارشاد لحكم العقل، تقول لا ليس ارشاد على حكم وعد مولوي، هناك كان حكما ارشاديا هنا حكم مولوي، فرق بينهما. لا نخلط بين هذه الاحتمالات. خب، والفارق بين هذه الاحتمالات الاربع من الناحيه النظريه واضح. فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمن اعمال مولوية بوجه، بل هو إرشاد، مجرد إرشاد إلى حكم العقل. والاحتمالان الأخيران الثالث والرابع يختلفان عن الأولين في عدم تضمنهما جعل الحكم. الأخيران يعني الذي هما الثالث والرابع في عدم تضمنهما جعل الحكم، بخلاف الأول والثاني. الأول فيه حكم ظاهري والثاني حكم واقعي. ويختلف الأول عن الثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم، في أن الحكم المجعول على الأول ظاهري وهو الحجية، وعلى الثاني واقعي وهو الاستحباب. وأما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا، إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الاتابل استحباب، خب لا يستفقي في الاستحباب، بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك. لماذا؟ لأن الاحتمال الأول يقول جعلت الخبر حجة، خب إذا كان حجة يجب أن أفتي على طبقه، وإذا قال جعلت استحبابا واقعيا إذن يجوز الإفتاء على طبقه، بخلاف إذا كان إرشادا لحكم العقل بحسن الاحتياط لا يجوز أن أقول الغسل مستحب. المولى ليس في بيان فدية هذا الخبر وليس في بيان كون الغسل مستحب، إنما هو إرشاد إلى حكم العقل. كذلك إذا كان الأمر في بيان وعد مولوي إذن لا يجوز أن أفتي أن هذا الغسل مستحب، لأن المولى ليس في بيان إلا أنه سوف أعطيك ثوابا. هنا بعد بيان الجهات الثبوتية ما هو الظاهر إثباتا من هذه المحتملات؟ من الواضح أنه ليس الظاهر ثبوتا الاحتمال الأول. نحن ما يفيدنا في المقام لكي نتسامح في أدلة السند ولا نناقش السند هو فقط الاحتمال الأول الذي يقول أن هذه الروايات في مقام إعطاء الفدية لمجرد البلوغ. إذا ثبت الاحتمال الأول تعين أنه لا نحتاج ماذا إلى مناقشة السند، لأنها حجة تكون بمجرد بلوغها ووصولها. لكن هذا الاحتمال هو المستفاد فعلا؟ نقول كلا، ظاهرها أنها ليست في مقام إعطاء صجية. والقرينة المؤيدة على هذا الاستظهار والظهور ما هو؟ أنها الرواية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول هكذا المفروض حسب الاحتمال الأول، بمجرد وصول الخبر يكون حجة وإن لم يقله النبي، يعني وإن كان قطعا ليس بصحيح. يعني هذا الخبر حجة بمعنى منجز ومعذر، وإن لم يقل وإن تقطع أنه ليس بصحيح. هذا لا يجوز، أقطع ليس، إذا أقطع أنه ليس بصحيح يعني ليس منجز ولا معذر، فكيف الشارع يقول وإن قطعت أن هذا الخبر ضعيف وإن لم يقله النبي، وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيه الحجية. هذا لا معنى له، هذا يعين ماذا؟ فساد الاحتمال الأول وعدم ظهوره. إذا ما يفيدنا في المقام لإثبات قاعدة التسامح هو الاحتمال الأول، لأننا نريد أن نتسامح في السند، بمعنى أننا لا نناقش في السند أن يكون السند حجة، وهذا المعين له الاحتمال الأول، والاحتمال الأول غير مستظهر، لأنه لا يمكن لشاعر أن يقول أعطي الخبر حجة بمجرد البلوغ وإن تقطع أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيدور الاحتمال بين الثلاثة المتبقية، نقول والظاهر هو الاحتمال الثالث، وهو أنه أن هذه الروايات ليس إرشاد إلا إلى حكم عاقل. لكن هل تترتب ثمرة عملية بناء على هذه الاحتمالات أو لا تترتب ثمرة عملية؟ ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان. لما؟ لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب. لماذا؟ لأنه بناء على إعطاء الحجية لهذا الخبر يجوز أن يفتي المتقين بالاستحباب، وبناء على إنشاء استحباب واقع أيضا يجوز الفتوى. إذا لا فرق بينهما في الآثار، الفرق بينهما ماذا؟ نظري، أن أحدهما جعل حكم ظاهري، أن المجهول في الأول حكم ظاهري والمجهول في الثاني حكم واقع، الفرق نظري. أما فرق عملي ما أقول، أن كلاهما يفتي فقيه على صدقهما بالاستحباب. هذا ما أفاده السيد الخوي. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه يمكن ذكر ثمرات عملية، تأتي هذه الثمرات العملية. تم السلام والحمد لله رب العالمين. أي وقت ناقص هذا ما جرى في الباب يعني في الغالب، يعني بقاش معك في الغالب من الساعة 3 إلى الساعة 3 ونص. لا نحط الليل لأن في الكثير من الصبح الشيخ أنا على وقت أنا. فجيت سألت كده يعني لك أنا بشوف مباحثة أجاب، أما لا سأل السؤال ممكن مؤجل لأنه أنا أحيانا أصلي المغرب وأنا هلا أشوف بضعة أمر الساعة كيف أنا فأجي الساعة في الليل، وأنا في الليل واحدة في الليل فوقت الأحاول العصاية بتاعها تصير موجود في البيت بتاعتها ده يدور على العصاية. الإنسان ما يقدر يعمل مبادرة فنية ما عنده مبادرة. بس أنا أقول يعني أنا بتصور شيء. أنا ما أعرف. أحيانًا أبتدي هذا ما أريد أخاف مع في فرق أنه مندمج بالتحليل. إذا ما يعني مسألة مع بسني المسكن فيها أفكر أجبت على الواير أصغر فوق تحت أقولهم لا تعملي مكالمة. فلهذا يقول من الكفاح يقول إلا الصفر متى الصفر خلي تعبير المرتين أقول لك الصفر ممكن أنا إذا ما لي أسمع تلفون بعرف شو أنا اللي ما أسمع تلفون بس الشيخ يعني بعد صلاة المغرب جيد عادة لأن أخطر هاي زي الكابل ما شاء لأن أقول جهت الليل بعد صلاة المغرب فأنا أطلع العصر أقل بخلص كمساء ومساء ومساء بعد صلاة أصلي خلصة في جهت شاء الصدور عن ذلك الجهت ستطلق يعني أفضل جهت عربي صدورا هو جيد يعني صدور خمسين كان شيخ ليروان الأرض أكثر من عنه فكم شيخ ليروان قطع الأرض الآن هو قريبا أحصل كان أول شيء سيد محمود حاشم شيخ شلون كفاهم أو شيخ لفظ شيء كامل كفاهم نحن جرسته يعني قطعنا المطاعم وقطع الشيء شهيد مقرر بصوته يعني متن لي مضانع إشارة متن في بيانها في عرضها أكثر حتى لفظ يكون حاشم ما يشتري يعني في مباحث السيدة أشكالات يبينها كذا أما تقول مثلا يشكل على الكلام طبعا هو ما يشكل أنا حضرت لا حين ما يقال ثلاث سنوات ما عمري سمعت يتأمر على أستاذه يتأمر على الهاشمي إن الهاشمي خلط إن الهاشمي كذا قليل طبعا الهاشمي أخذ إشكال عن الطيب السليم ونسب للسيد السليم كلا لأن في الهاشمي أخذ كرباطات الطيب كار